حضرة النبي الله يزيدك من النعيم والشكر. الله يزيد. خاطر النبي اسمعها من تاني. الله اكبر. يلا اعتمد على الله عشان خاطر النبي اسمعها من تاني. الله يفتح عليك. الله حضرة النبي. الله يبارك فيك يا حاج محمد. الله يزيدك من النعيم يا شيخ محمد. الله يزيدك من النعيم. اللهم صل على النبي. الله اكبر. جميله جدا يا حاج محمد، الله يفتح عليك. اذكر الله عليك يا مولانا الحاج. الله اكبر. الله اللهم صل على النبي. فإن عليك يا حاج محمد. نعم الله يزيدك من نعيم. الله يفتح عليك يا حاج محمد. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. الله يشرح صدرك. تعال هنا. عليك يا حاج محمد. يبارك فيك يا محمد. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله الله الله. Oh, التمرين. نعم نعم ربنا يزيدك يا رب. الله الله يفتح عليك. نعم عليك محمد التركاوي. الله الله الله أجل. الله يفتح عليك. الله يزيدك. سكر يا حاج. بارك فيك يا حاج محمد. عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. Amen. الله يبارك فيك يا شيخ محمد الله يفتح عليك يا مولانا واتقوا الله لا اله الا الله الله يزيدك من نعيم وشكر الحمد. Yeah.